بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إكرام الضيف وفضل إيثاره، قوله في الأضياف أنهم امتنعوا من الأكل حتى يحضر أبو بكر رضي الله عنه. قال: هذا فعلوه أدبا ورفقا بأبي بكر فيما ظنوه، لأنهم ظنوا أنه لا يحصل له عشاء من عشائهم. هذا الذي ذكره هو تفسير للقصة التي حدثت في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لما استضاف ثلاثة أضياف في بيته بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رضي الله عنه كان قد وفر لهم العشاء وهيأه لهم، ثم طلب من أهله أن يعدوا لهم ذلك الطعام، وطلب من ابنه عبد الرحمن أن يشرف على تقديم هذا الطعام لهم. وأما هو فكان قد ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاشتغاله معه، وذلك بعد صلاة العشاء. فلما قدم الطعام للضيف أبوا أن يقبلوه وأن يأكلوا، أبوا أن يأكلوا حتى يقدم أبو بكر رضي الله عنه، وأصروا على ذلك بالرغم من إلحاح عبد الرحمن وأهل البيت على تقديم العشاء لهم، حيث إنهم يعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه فيه حدة عندما يخالف أمره، ولذلك رغبوا في أن يقدموا لهم العشاء، لكنهم مع إصرارهم بعدم الأكل حتى يقدم أبو بكر رضي الله عنه نزلوا على رأيهم. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه سأل عن قر الأضياف، فأخبرته الزوجة بأنه لم يقبلوا وأصروا أن لا يأكلوا إلا بحضور أبي بكر. وهنا نادى أبو بكر رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن قد اختفى لما رأى أباه، خشية أن يسمع منه وأن يشتمه. وكان ما توقعه حيث ناداه يا غنثر، وهذه كلمة تقال عند الغضب يراد بها نوعا من الشتائم. ثم ألح أبو بكر رضي الله عنه أن يظهر عبد الرحمن، حتى يجيبه على أسئلته. فامتثل عبد الرحمن وخرج من مخبئه وأخبره الخبر وطلب منه أن يتأكد بأن يسأل الضيوف بأنهم كانوا هم السبب في تأخير الطعام، وهذا مما احتد له أبو بكر رضي الله عنه واشتد غضبه حتى وصف الطعام بأنه طعام غير هاني، يعني ما فيه من الهناء لهم، ثم حلف أن لا يأكل. وما كان منهم إلا أن قابلوا هذه اليمين بيمين أخرى بأنهم لا يأكلون إذا لم يأكل معهم، وهذا فيه غاية الإحراج لأبي بكر رضي الله عنه، حيث توقع أن لن يؤكل طعامه، وتوقع أنه يحرج القوم الضيوف، كما لحقه الحرج وعزى ذلك كله لإبليس وللشيطان الذي اغتنم هذا الموقف وأشعله. فما كان منه إلا أن تراجع رضي الله عنه وقال للضيفان كلوا سآكل معكم، وحنث في يمينه التي حلف، وبرهم في أيمانهم التي حلفوا، وأكل معهم. وإذا بهذا الطعام تظهر فيه بركة وكرامة لهذا الولي العظيم أبي بكر رضي الله عنه، حيث ازداد الطعام وصار أكثر من 3 أمثاله، كلما أكل ازداد. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن سأل أهله بعد أن علته الفرحة والسرور، وسألهم عن هذا الطعام وكيف أعدوه، وهل يرون ما فيه من مزيد ويلاحظون ما لاحظه، وأقروه على ذلك رضي الله عنه. وبعد أن أكل الناس وشبعوا ولم يبق أحدهم من أهل البيت إلا أكل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يحمل ذلك إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليريه ما أن يحمل ذلك إلى بيته النبي صلى الله عليه وسلم ليريه فضل الله سبحانه وتعالى عليه. والخلاصة هنا أن أبا بكر رضي الله عنه آثر في طعام ضيفه وألح عليهم وأكرمهم ورضي بما فعلوه من عدم الأكل إلا معه، فاستجاب لهم وأكل. هذا مضمون القصة التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله، وكان قد ساقها بأكثر من طريق وبأكثر من رواية، بعضها أخصر من بعض، وبعضها يبين ويفصل ما جاء في مختصرة من الروايات. نعم. قال العلماء والصواب للضيف ألا يمتنع مما أراده المضيف من تعجيل طعام. هذا مما استنبطه الفقهاء من هذه القصة، حيث إنهم لاحظوا على الضيوف الذين أصروا على عدم الأكل إلا مع أبي بكر، كان الأولى بهم والأنساب أن يقبلوا الضيافة وأن يأكلوا ولو في غيبة أبي بكر، ما دامت قد قدمت لهم بإذنه وما دامت قد وضعت لهم بأمره، لكنهم رضوان الله عليهم لم يقبلوا ذلك واعتبروا أن في هذا نقصا في حق الضيف، حيث لم يتركوا له شيئا، أو حيث يخشون أنهم لو أكلوا لن يتركوا له شيئا من الأكل، وأن الأكل قد يفرغ وينتهي، خصوصا وأنهم كانوا في غاية وفي شدة من الجوع، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وأكرم أبا بكر وأظهر لهم أن هذا الطعام الذي قدمه أبو بكر قد زاد عن حاجاتهم مع أكله معهم، والطعام في ازدياد. نعم. من تعجيل طعام وتكثيره وغير ذلك من أموره، إلا أن يعلم أنه يتكلف ما يشق عليه حياء منه فيمنعه برفق. يعني والأولى أيضا بالضيف أنه إذا وقع في مثل هذه المواقف أن يرفق بالضيوف، ولا يعني يحتد ويشتد عليهم، كما بدأ ذلك في بداية الأمر من أبي بكر، ثم إنه رضي الله عنه تراجع وتساهل وتهاون. نعم. ومتى شك لم يعترض عليه ولم يمتنع، فقد يكون للمضيف عذر أو غرض في ذلك لا يمكنه إظهاره، فتلحقه المشقة بمخالفة الأضياف. ولعل ذلك كان واضحا في أن أبا بكر رضي الله عنه توجه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه وتعشى معه، لكنه لم يخبرهم. والسبب في ذلك قد يكون ثمة سر ما أراد أن يفشو به أبو بكر رضي الله عنه، فاكتفى بالعتب عليهم بأنه قدم لهم الطعام ولم يقبلوا ولم يأكلوا ولم يقبلوا الضيافة. نعم. كما جرى في قصة أبي بكر رضي الله عنه قوله عن عبد الرحمن: فذهبت فاختبأت وقال يا غنثر فجدع وسب. وقوله فجدع وسب يعني أنه قال هذه الكلمة وأتبعها أيضا بالتشديع، وهو السؤال أن تقطع، أن يقطع أنفه ويصبح مجدوع الأنف لأنه لم يمتثل أمر أبيه. نعم. أما اختباؤه فخوفا من خصام أبيه له وشتمه إياه، لا سيما وأن ذلك سيكون أمام الأضياف. نعم. وقوله فجدع أي دعا بالجدع، وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء، والسب الشتم. وقوله يا غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة لغتان، يعني يا غنثر يا غنثر. هذه هي الرواية المشهورة في ضبطه. قالوا وهو الثقيل الوخم، يعني أنه وصفه بهذه الأوصاف، فيه ثقل وفيه وخامة، لأنه لم يتحرك ولم يعني يبدي إصرارا وإلحاحا على الضيوف. وقيل هو الجاهل مأخوذ من الغثارة بفتح الغين المعجمة وهي الجهل، والنون فيه زائدة. وقيل هو السفيه، وقيل هو ذباب أزرق يعني شبهه بالذباب الأزرق، وغالبا الذباب الأزرق هو الذي يقع على أشد الأماكن رائحة وكراهة ونجاسة، حيث يتلون ويتغير شكله من السواد إلى الزرقة، فيقال فيه في السواد في الذباب الأزرق إنه هو الخنثر أو الخنثر. نعم. وقيل هو اللئيم مأخوذ من الغثر وهو اللؤم. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض الشيوخ أنه قال إنما هو غنثر بفتح الغين والثاء، إنما هو غنتر وليس غنثر. نعم. بالتاء وليس بالثاء. إيه نعم بالثاء يا شيخ، غنثر بالتاء ما في ثاء؟ لا، بفتح الغين والثاء. أيوة. ثم قال وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض الشيوخ أنه قال إنما هو غنثر بفتح الغين والثاء. إذن فيه اللغتان غنثر وغنتر. وغنثر الأولى. ورواه الخطابي وطائفة عنتر بعين مهملة وتاء مثنى مفتوحتين. نعم. قالوا وهو الذباب. وقيل هو الأزرق منه، شبهه به تحقيرا له. قوله كلوا لا هنيئا إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه. بتركهم العشاء. العشاء بسببه. وقيل إنه ليس بدعاء، إنما أخبر أي لم يعني أنه ما دعا عليهم بأن الله لا يهنئه في هذا الطعام. نعم. وإنما أخبرهم بأن هذا التأخير الذي وقع منكم والإصرار وكذا أفقدكم. نعم. تهنئة هذا الطعام. نعم. وحلاوة طعامة هذا الطعام. نعم. وقيل إنه ليس بدعاء، إنما أخبر أي لم تتهنأوا به في وقته. قوله والله لا أطعمه أبدا، وذكر في الرواية الأخرى في الأضياف قالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه. يعني قالوا له مقابل ما حلف أنه لن يأكل من هذا الطعام، قالوا له ونحن أيضا لا نأكل من هذا الطعام. نعم. وتقاسموا على الطعام أن لا يأكلوه، لكنه رجع، لكنهم قيدوا يمينهم. نعم. عند عدم أكله. نعم. ولذلك لما أكل منه أكل. برت يمينهم فأكلوا ولم يتأثروا. نعم. ثم أكل وأكلوا. قال فيه أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فعل ذلك وكفر عن يمينه، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. وفيه حمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام ضيفانه، لأنه بعد أن حلف اليمين وأصر وكذا تراجع. وفيه يعني وفي الحديث يعني من الفوائد. نعم. وإذا تعارض حنثه وحنثهم حنث نفسه، لأن حنث نفسه. نعم أحسن. حنث نفسه لأن يعني حقهم عليه آكد، تحمل الإثم، إثم اليمين. نعم. قالوا هذا الحديث الأول مختصر توضحه الرواية الثانية وتبين ما حذف منه، وما هو مقدم أو مؤخر. قوله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها وأنهم أكلوا منها حتى شبعوا. وهذا هو السر الذي جاء في هذا الطعام، حيث تغلب أو غلب على ذهن الضيوف وإصرارهم على أنهم لا يأكلون حتى يأكل معهم أبو بكر، خشية أنهم لو أكلوا دون أبي بكر فينفد الطعام ولا يبقى شيء لأبي بكر. فبين لهم الله تعالى بأن هذا الطعام طعام أبو بكر مبارك، وأنه مع كونه أكل معهم لا يزال الطعام يربو ويزيد. نعم نعم. وأنهم أكلوا منها حتى شبعوا، وصارت بعد ذلك أكثر مما كانت بثلاث مرار، ثم حملوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها الخلق الكثير. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ معه عشرة. نعم. فقوله إلا ربى من أسفلها أكثر، ضبطوه بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة، يعني في رواية أكبر وأكثر. ربى أكتب أكثر وربى أكبر. نعم. وبالثاء المثلثة. هذا الحديث فيه كرامة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. قوله فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي أو أكثر، وقوله لهي الآن أكثر منها، ضبطوهما أيضا بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة. قولها لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها، قال أهل اللغة قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه. قيل إنما قيل ذلك لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته. نعم. فلا يستشرف لشيء فيكون مأخوذا من القرار. وقيل مأخوذ من القر، من القر الذي هو البرد، فتكون العين باردة، لأن ماء العين إذا كان في حال الحزن يكون ساخنا حارا، وفي حالة الرضا والفرح يكون باردا. فهنا أراد أن يبين أن ما جرى من دمع في عينها إنما هو نتيجة تأثر بالفرح لا بالغضب. نعم. وقيل مأخوذ من القر بالضم، من القر. نعم. بالضم وهو البرد، أي أن عينه باردة لسرورها وعدم مقلقها. قال الأصمعي وغيره أقر الله عينه، أي أبرد دمعته، لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة، ولهذا يقال في ضده أسخن الله عينه. قال صاحب يعني في حالة الدعاء عليه بالحزن والكذا يقال أسخن الله عينه، يعني جعله يبكي حتى يكون دمعه حارا. قال صاحب المطالع قال الداودي أردت بقرة عين أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به. وهذا فيه إشكال يعني وهو الإقسام بغير الله حتى وإن كان الإقسام بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإقسام ورد بالله جل وعلا، لكن الذي يعني عليه كثير من أهل العلم أن هذه اللفظة ليست قسما، هي أساسا ليست قسم، فلا يكون قسما لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، وإنما هو تعبير عن الحال التي وصل إليها الفرح منها، حيث شاهدت هذه الكرامة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على لسانه أو على حال نبيه صلى الله عليه وسلم، حال أبي بكر رضي الله عنه، حيث كثر الطعام وزاد عن حاجة الناس، وعن الصورة والحال التي كان عليها أبو بكر رضي الله عنه من الفرح والسرور بعد أن كان مغضبا، وبعد أن كان وصل به الأمر إلى أن شتم ابنه عبد الرحمن وألصق به كثير من القذائع التي عبر بها عنه بقوله يا جعشم، فهي إذن إخبار عن واقع وعن حال لا يمكن أن يعبر أو يقال إنه قسم لمنع القسم بمثل هذه الألفاظ. نعم. ولفظه لا في قولها لا وقرة عيني زائدة، يعني كلمة لا زائدة، وكأن العبارة وقرة عيني. نعم. وقرة عيني، فيكون هذا إخبار بحال فرحها وسرورها. نعم. ولها نظائر مشهورة، ويحتمل أنها نافية وفيه محذوف، أي لا شيء غير ما أقول، وهو وقرة عيني لها أكثر منها. قوله يا أخت بني فراس، هذا ما نادى به أبو بكر رضي الله عنه زوجته أم رومان، وهو يشعر بأنه يعني سر بما شاهد وسر بما رأى، فناداها بأعز الأشياء إليها أنها أخت بني فراس، يعني أنها منهم، منتسبة إليهم، ذات فضيلة ومكانة ومنزلة. نعم. قال هذا خطاب من أبي بكر رضي الله عنه لامرأته أم رمان، ومعناه يا من هي من بني فراس. قال القاضي فراس هو ابن غنم، ابن مالك ابن كنانة، ولا خلاف في نسب أم رومان إلى غن بن مالك. يعني هذه قضية معروفة مسلمة أنها تنتسب إلى بني غن، نعم، ابن مالك. قال واختلفوا في كيفية انتسابها إلى غن اختلافا كثيرا، واختلفوا هل هي من بني فراس بن غن أم من بني الحارث بن غن. وهذا الحديث الصحيح كونها من بني فراس بن غن قوله فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، يعني أنهم بعد أن طعموا وبعد أن يعني سروا وشبعوا، وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤساء لأقوامهم وجعلهم عرفاء بمعنى رؤساء مسؤولون عن أقوامهم ينقلون أحوالهم وينقلون حاجاتهم ويوجهونهم، وهذا أمر يكون إما في الجيش وإما في حالة النزول والاستقرار، لأن كثيرا منهم قد لا يتمكن من رفع حاجاته وإيصال محتاجاته، فيتولى هؤلاء الرؤساء وهم أشبه ما يكونون بالنقباء وما يكونون بالعرفاء إلى من فوقهم من المسؤولين. نعم. قال: هكذا هو في معظم النسخ، فعرفنا بالعين وتشديد الراء أي جعلنا عرفاء، وفي كثير من النسخ ففرقنا بالفاء المقرن أي جعلهم مسؤولين عن أقوامهم بالفاء المكررة في أوله وبقاف من التفريق. ففرقنا فائين عندنا أي جعل كل رجل من الاثنى عشر مع فرقة، فهما صحيحان. كل رجل مع الاثنى عشر مع فرقة. نعم. فهما صحيحان، ولم يذكر القاضي هنا غير الأول إلا في عرفنا. نعم. قال: وفي هذا الحديث دليل لجواز تفريق العرفاء على العساكر ونحوها، وفي سنن أبي داود: العرافة حق لما فيه من مصلحة الناس، وليتيسر ضبط الجيش الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء. وأما الحديث الآخر: العرفاء في النار، فمحمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم، يعني الذين يكلفون ولا يقومون بواجبهم، فهؤلاء يستوجبون النار. نعم. المرتكبين فيها ما لا يجوز، كما هو معتاد لكثير منهم. قوله: فعرفنا 12 رجلا مع كل واحد منهم أناس، هكذا هو في معظم النسخ، وفي نادر منها 12، وكلاهما صحيح، والأول جار على لغة من جعل المثنى بالألف في الرفع والنصب، يعني والجر. في قوله: ففرقنا 12، نعم، على أنه هذا يعرب برفع الألف، على أنه في الإعراب يعرب برفع الألف وينصب ويجر بالياء كأنه مثنى، لا على أنه يعني عدد يعامل معاملة الجمع السالم، يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. نعم. وهي لغة 4 قبائل من العرب، ومنها قوله تعالى: إن هذان لساحران. قوله تعالى: إن هذان كما جاء في الآية. نعم. إن هذان لساحران. وعلى قراءة إن هذين. نعم. تكون منصوبة إن. نعم. هذين على أنها تعرب إعراب المثنى. إن هذين لساحران، هذين اسم إن وساحران خبرها، يكون مرفوعا. لكن هنا لما جاءت القراءة إن هذين على أن حرف إن نفي، والتقدير هذان ساحران. نعم. وغير ذلك، وقد سبقت المسألة مرات. قوله: أفرغ من أضيافك أي عشهم وقم بحقهم. أفرغ يعني أنهيهم، أنهي حالهم. نعم. قوله جئناهم بقراهم هو جئناهم بضيافتهم فلم يقبلوا. قال هو بكسر القاف مقصور وهو ما يصنع للضيف من مأكول ومشروب. هذا القرى كلمة القرى المراد بها ما يصنع للأضياف من مأكل ومشرب مجموعه يسمى بالقرى. ولهذا يعني كتب بعض أهل العلم ولعله القاضي عياض أو غيره كتابا في بيان أحكام الحج قدمه للحجاج والزائرين يسيرون على نهجه ويدرسونه وسماه بالقرى لقاصد أم القرى. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.